إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع الكبيرة 19 من عد الإمام الذهبي للكبائر في كتابه العظيم الكبائر، وهذه الكبيرة والكبائر التي تليها إنما هي في الظلم بأنواعه، سواء كان ظلما عاما أو ظلما خاصا، ظلما في الأموال أو في الأبدان. فقال رحمه الله: الكبيرة 19 الغلول من الغنيمة ومن بيت المال والزكاة. والغلول مصدر قولهم غل يغل، إذا خان في الفيء أو الغنيمة أو في غيرهما، كأن يأكل أموال الناس بالباطل أو أن يسرق من أموال المسلمين كالكهرباء أو الماء أو غير ذلك، فهذا يسمى غلولا. فكل من خان في فيء أو غنيمة أو في مال من أموال المسلمين العامة فهو غال داخل تحت هذا التهديد الذي سيأتي. وأما الغلول في الاصطلاح فقد عرفه الكفوي بقوله: الغلول الخيانة في بيت مال أو زكاة أو غنيمة، أن يأخذ مالا بغير حق من بيت المال، كأن يكون عاملا على هذا البيت ويأخذ المال بغير حق، وكذلك أن يكون عاملا على الزكاة ثم يأخذ المال من هذه الزكاة أو من الغنيمة. فالغلول في الغنيمة كما قال ابن حجر الهيثمي هو اختصاص أحد الغزاة، سواء الأمير أو غيره، بشيء من مال الغنيمة قبل القسمة. المسلمون جمعوا الغنائم بعد الحرب، فجاء رجل من هؤلاء الذين كانوا يقاتلون وأخذ شيئا من هذه الغنيمة قبل تقسيمها من غير أن يحضرها إلى أمير الجيوش، فهذا كذلك يسمى غلولا وإن قل المأخوذ، حتى ولو كان شراكا لنعل، ولو كان شيئا يسيرا جدا كالإبرة، فهذا يصدق عليه الوعيد الذي سيأتي. والغلول أنواعه كثيرة، فمنه الغلول في الفيء والغنائم، وهذا هو المشهور عند الإطلاق. إذا أطلق الغلول فالذهن أول ما ينصرف إلى هذا النوع، وكذلك في الزكاة، وستأتي الأحاديث المبينة لذلك، وفي هدايا العمال، وفي الاختلاس من الأموال العامة، وفي اغتصاب الأراضي والعقارات. وأما حكمه فقد نقل الإمام النووي الإجماع على أنه من الكبائر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قال: ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه كمال الإيمان الواجب، فمعنى ذلك أنه قد وقع في كبيرة من الكبائر. قال المصنف رحمه الله مدللا على أن هذا الفعل كبيرة من الكبائر، قال الله تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي بكل شيء غله يوم القيامة، ولو كان يسيرا يحمله على ظهره على رؤوس الأشهاد، يكون ذلك له فضيحة يوم القيامة. فإذا كان النبي لا يحق له أن يغل، فكذلك أمته لا يحق لها أن تغل. قال: وقال أبو حميد الساعدي: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية، استعمله على الصدقة، فلما قدم أي بالصدقة قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، وهي التي تسمى بهدايا العمال، إنسان يعمل في شركة أو في مؤسسة تهدى إليه بعض الهدايا من أجل تيسير بعض الأمور للعملاء، فيضع هذه الهدايا وهذه الأموال في جيبه. فابن اللتبية هذا كان عاملا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فلما جاء بالصدقة قال هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم فيقول هذا لكم وهذا لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ وهذا معناه أن ذلك ليس له بحق، لا يجوز له أن يأخذ شيئا من ذلك ولا أن ينتفع بشيء بخلاف ما يصرف له من الراتب أو الأجر أو غير ذلك. إن جاءه شيء فللعمل والمؤسسة وغير ذلك. قال أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ لأنه لو جلس في بيت أبيه وأمه فلن يأتيه شيء، إذن هذا ما جاءه إلا من هذا العمل وبسبب هذا العمل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حق إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلأعرفن رجلا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، وهو صوت البعير، يأتي يوم القيامة هذا الذي غل في بعير أخذه يأتي يحمله على ظهره، والله يفعل ما يشاء وأمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا. قال يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، وهذا رواه الشيخان. قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، الورق هو الفضة المسكوكة، فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له وهبه له رجل من جذام. قال فلما نزلنا قام عبد رسول الله، يعني خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله، فرمي بسهم فكان فيه حتفه مات، فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. غل شملة رداء قبل أن يقسم، ما شفع له جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشملة لتلتهب عليه نارا، جاءه الوحي ليخبره بأن هذه الشملة التي غلها يوم خيبر كانت سببا في أن يكون من أهل النار وأن يعذب بالنار بسببها. قال أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. قال ففزع الناس، فجاء رجل بشراك أو شراكين، الشراك هو ما يربط به النعل، الذي يربط به النعل، جاء رجل بشراك أو بشراكين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شراك أو شراكان من نار، لو أخذهما لعذب على قدر الشراكين، وهذا متفق عليه. وفي حديث عدي بن عميرة الكندي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا، والمخيط هو الإبرة، فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. وهذا رواه مسلم. قلنا هذا يصدق على العاملين في الشركات العامة وشركات الحكومة، فهذا الذي يأخذ الرشوة أو الأموال بغير حق يدخل في مثل هذه الأحاديث. قال: وأخرج أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه، وهذا ضعيف لا يصح. قال: وقال عبد الله بن عمرو: كان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة. كان على ثقل رسول الله، الثقل هو المتاع، وكل شيء نفيس مصون. كان هناك عبد للنبي صلى الله عليه وسلم قد وكل بحفظه، هذا الرجل كان يسمى بكركرة. فمات هذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها، وهذا أخرجه البخاري في باب القليل من الغلول، أي يكون سببا في دخول النار. قال: والظلم على ثلاثة أقسام: أحدها أكل المال بالباطل، أن يأكل أموال الناس بالباطل، فهذا من الظلم. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فسماه الله تبارك وتعالى ظلما، الذي يأكل أموال اليتامى وأموال البنات في الميراث، فهذا أكل أموال الناس بالباطل وهو ظلم. قال: وثانيها ظلم العباد بالقتل والضرب والكسر والجراح، فهذا كذلك ظلم، الذي يعني يستعمل قوته وسلطانه في ظلم الناس وفي قتلهم وضربهم وجرحهم، فهذا كذلك من الظلم المتوعد. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من أشار بحديدة لأخيه المسلم، مجرد الإشارة بالحديدة لأخيك المسلم هذا يدخل الفاعل تحت اللعن عياذا بالله. قال: وثالثها ظلم العباد بالشتم واللعن والسب والقذف، فهذا كذلك من الظلم، وهذا أيضا ورد فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك. فمن أكبر الكبائر أن يسب الرجل أبا الرجل وأن يسب أمه. فقالوا: يا رسول الله، كيف يسب الرجل أباه وأمه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أم الرجل فيسب الرجل أمه، فيكون متسببا في سب أمه وفي عود السب عليه. قال: وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمنى، فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فسمى الله تبارك وتعالى الواقع في ذلك ظالما. قال: وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمنى، فقال: هذا مر. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، أي بغير وضوء من الحدث، فالذي لا يتطهر من الحدث لا يقبل الله صلاته، لأن الطهور شرط في صحة الصلاة. ولا صدقة من غلول، فالذي يأخذ أموال الناس والأموال العامة، يسرق هذه الأموال ثم يتصدق بعد ذلك، هذا مال لا يقبل منه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والله تبارك وتعالى أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي وملبسه حرام وغذي بالحرام امتلأ جسده بالحرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب له. فمثل هذا لا يتقبل الله تبارك وتعالى منه أعماله، ولا يتقبل منه دعاءه، لا يتقبل صدقته، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال وقال زيد بن خالد الجهني إن رجلا غل في غزوة خيبر فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه، امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه، وقال إن صاحبكم غل في سبيل الله. قال ففتشنا متاعة فوجدنا فيها خرزا ما يساوي درهمين، يعني وجدنا شيئا يسيرا جدا، وهذا خرجه أبو داود والنسائي وهو صحيح. قال الإمام أحمد ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على قاتل نفسه الذي يقتل نفسه، وسيأتي هذا الباب بعد ذلك، حكم قتل النفس وحكم ما يسمى بالعمليات الاستشهادية والرد على الشبهات الواردة في ذلك. إذن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الغال هذا دليل على أنه قد وقع في كبيرة من الكبائر، ولكن لا يعني ذلك أنه مات كافرا، وإنما كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز، قال بعد أن ذكر الأدلة في مسألة ترك الصلاة قال ترك الصلاة على هذه الأصناف نوع من الهجر المشروع، لينزجر من وقع في مثل هذه القاذورات، والأحسن في حق العالم ومن يقتدى به أن يظهر ترك الصلاة على هذه الأصناف ويدعو لهم في السر والباطن. يعني إذا كان هناك إنسان فاجر أو إنسان غاش أو غال أو قتل نفسه، فهؤلاء الذين يقتدى بهم كالعلماء والأمراء وأصحاب الوجاهة في الناس، هؤلاء لهم أن يتركوا الصلاة على هذا الذي كان يفعل هذه المنكرات. من أجل ماذا؟ من أجل الزجر لغيرهم حتى لا يقع غيرهم في مثل هذه الأمور. قال ابن تيمية رحمه الله ومن امتنع من الصلاة على أحدهم، يعني على القاتل والغال والمدين الذي ليس له وفاء، قال زجرا لأمثاله عن مثل فعله كان هذا حسنا، ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين كان أولى من تفويته أحد إحداهما، كان أولى من تفويته إحداهما. إذن الذي يغل تترك الصلاة عليه من أهل العلم والفضل والمكانة، ليس تكفيرا له ولكن زجرا لغيره عن أن يقع في مثل هذا الفعل. قال الشيخ الألباني والفاجر المنبعث في المعاصي والمحارم مثل تارك الصلاة والزكاة مع اعترافه بوجوبهما، والزاني ومدمن الخمر ونحوهم من الفساق فإنه يصلى عليهم، إلا أنه ينبغي لأهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليهم عقوبة وتأديبا لأمثالهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك أحاديث، وفي ذلك أحاديث. فقد ورد عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي لجنازة سأل عنها، فإن أثني عليها خير قام فصلى عليها، وإن أثني غير ذلك قال لأهلها شأنكم بها، ولم يصلي عليها صلى الله عليه وسلم. ثم قال الكبيرة العشرون: الظلم بأخذ أموال الناس بالباطل. إذن هذا نوع آخر من الظلم. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذه الآية مذكورة في ضمن آيات الصيام، في ضمن آيات الصيام، لبيان العلاقة بين العبادات والمعاملات، لأن بعض الناس قد يتقن العبادات ويحافظ عليها، تراه يحج ويعتمر ويصوم ويصلي الصلوات الخمس في المسجد، فإذا فتشت عنه في الأخلاق والمعاملات وجدت أخلاقا غير أخلاق المسلمين، فلا انفكاك بين العبادات والمعاملات. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذا نهي، والأصل في النهي أنه للتحريم، أنه فالذي يأكل أموال الناس بالباطل هذا قد وقع في محرم وارتكب كبيرة من الكبائر. وقال تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. لما رتب العذاب الأليم على هذا الفعل دل على أنه كبيرة من الكبائر. وقال تعالى: والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. فلما تركهم الله تبارك وتعالى ولم يجعل لهم ولاية ولا نصرة دل كذلك على أن الظلم كبيرة من الكبائر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة، ليس ظلمة واحدة وإنما هو ظلمات بعضها فوق بعض عياذا بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من أرض، من ظلم شبرا من الأرض طوقه إلى سبع أراضين يوم القيامة. يطوق هذا الشبر إلى سبع أراضين يحمله على ظهره، ويفعل الله ما يشاء. الإنسان إذا تصور هذا الأمر يخشى الظلم ويسعى إلى العدل ورد الحقوق إلى الناس. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فمن كان له مثقال ذرة من شيء مسلوب عند غيره أخذ منه ورد الله الحقوق إلى أهلها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تبارك وتعالى يقتص من الشاة القرن، من الشاة القرناء للشاة الجلحاء، حتى من البهيمة غير المكلفة، وهذا من تمام عدله سبحانه وتعالى. قال: وفي الحديث: وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم العباد. الحديث فيه أن الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله أبدا وهو ديوان الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وديوان لا يأبه الله به وهو الديوان الذي بين العبد وربه، فهذا يغفره الله تبارك وتعالى إذا شاء، والأصل عند ربنا الرحمة لا الغضب، وديوان لا يترك الله منه شيئا، لابد أن يخلص حقوق العباد لهم من بعضهم، فهذا لا يغفره الله تبارك وتعالى. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم. مطل الغني ظلم، المطل هو المماطلة والهروب من سداد ما عليك من الديون مع ملكك لهذا المال، هذا هو المطل. فمطل الغني ظلم، وبمفهوم المخالفة أن الذي ليس معه مال وعليه دين فليس عليه شيء، بل الواجب على صاحب المال أن ينظره. قال الله عز وجل: فنظرة إلى ميسرة، فنظرة إلى ميسرة. قال: مطل الغني ظلم. وفي الحديث الآخر: مطل الغني يحل ماله وعرضه. يحل ماله وعرضه، يحل ماله أي للسلطان أن يأخذ من ماله قصرا ليرد الحق إلى أهله، وعرضه أي للمظلوم ولصاحب الحق أن يشكوه إلى السلطان وإلى القاضي. وبمفهوم المخالفة أن المعسر إعساره لا يحل لا ماله ولا عرضه، لأنه لا مال عنده ولا يجوز لك أن تشكوه، بل الواجب عليك أن تصبر. قال: ومن أكبر الظلم اليمين الفاجرة على حق عليه، وهي اليمين الغموس، عليه حق ومع ذلك يحلف أيمانا كاذبة ليغتصب هذا الحق. قال: هذا من أكبر الظلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، يعني يعلم أن الحق ليس له ومع ذلك يقسم ليثبت أن الحق له، قال: فقد أوجب الله له النار. قيل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، لو كان سواك أخذه بغير حق أوجب له النار يوم القيامة عياذا بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، المخيط اللي هي الإبرة، فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا، فقام رجل فجاء بشراك كان أخذه لم تصبه المقاسم، قال: شراك من نار. وقال رجل: يا رسول الله، واستمع لهذا الحديث، قال: يا رسول الله، إن قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، يعني في أرض المعركة في جهاد المشركين، أتكفر عني خطاياي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إلا الدين، إلا الدين. قال: رواه مسلم. هذا الحديث جاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر فماذا لي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يكفر الله عنك خطاياك، جميع الخطايا. ثم أدبر الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل، هات الرجل. فجيء به فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا قلت؟ فأعاد ما قاله للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: يغفر لك كل شيء إلا الدين، فإن جبريل قد جاءني فأخبرني بذلك. وهذا الحديث يستدل به أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، فإن وافق الحق أقره الله تبارك وتعالى، وإن كان الوحي بغير ذلك أنزل الله تبارك وتعالى ما يصوب فتوى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى ما جاء به الوحي الذي ينقله النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، يأكلون أموال المسلمين بغير حق، قال: فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين كما قال المصنف هاهنا، وهو على شرط مسلم كما قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. وقال عبد الواحد بن زيد عن أسلم الكوفي عن مرة الهمداني عن زيد بن أرقم عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة جسد غذي بحرام. وهذا الحديث ضعيف جدا، لكن له شاهد يتقوى به، إسناده ضعيف لكن له شاهد يتقوى به. قال: ويدخل في هذا الباب المكاس. من المكاس؟ جامع الضرائب، يسمى المكاس والعشار، وهو جاب المكوس والضرائب. هل معنى ذلك أن الدولة لا يجوز لها أن تجمع هذه المكوس والضرائب؟ هذا وقع فيه خلاف بين الفقهاء، والراجح الذي ذهب إليه غير واحد من المحققين أن ذلك يجوز بشرط الحاجة، إن احتاجت الدولة لبعض الأموال فلها أن تفرض المكوس إن لم تفي الزكاة بقضاء هذه الحاجة. إذن فرض المكوس يكون مؤقتا ولحاجة، وليس صاحب كل شركة وصاحب كل مال وتجارة يجب عليه أن يدفع الضرائب، هذا من الظلم البين، لا حق لهم في ذلك، وإنما للدولة أن تفرض الضريبة إن احتاجت وقصر بيت المال وقصرت خزينة الدولة في سداد حاجة هذه المشاريع. فإذا كانت الدولة في حاجة وكان هذا الأمر يعود على الناس بالنفع بمنفعة عامة ليست منفعة خاصة جاز لها ذلك، ما لا إلى ذلك ابن تيمية وابن القيم والشاطبي وغير هؤلاء. فيدخل في هؤلاء المكاس وقاطع الطريق والسارق والبطاط. من هو البطاط؟ يقال بطاط وبطال، وهو من لا عمل له، يقولون يمشي زطاط بطاط، بمعنى يتسكع ويتردد بلا عمل، زي الشباب اللي في الشوارع الآن يتعرضون للفتيات ويشربون المخدرات وغير ذلك ويظلمون الناس، فيدخلون في هذا الحكم. ويدخل في ذلك الخائن والزغلي، الزغلي الغشاش، ومن استعار شيئا فجحده، الذي يستعير شيئا ويجحده بعد ذلك، ومن طف في الوزن والكيل، ومن التقط مالا فلم يعرفه، وجد مالا في الطريق فلم يعرفه، فهذا يدخل في الظلم. ومن باع شيئا فيه عيب فغطاه، لم يكشف هذا العيب ولم يبينه للمشتري. والمقامر الذي يقامر، ومخبر المشتري بالزائد، فكل هؤلاء يدخلون في أكل أموال الناس بالباطل. قال الكبيرة الحادية والعشرون السرقة. قال الله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. السرقة لغة الأخذ خفية. قال ابن فارس السين والراء والقاف أصل يدل على أخذ شيء في خفاء وستر، وأما في الشرع فهي أخذ مال معتبر من حرز أجنبي لا شبهة فيه. أخذ مال معتبر، مال مصون من حرز أجنبي، وضع في حرز، موضوع في خزنة، موضوع تحت مرتبة، تحت المخدة، في الدولاب، هذا هو حرزه. الماشية موضوعة في الحظيرة، هذا حرزه، كل حرز بحسبه، لا شبهة فيه، لأنه لو أخذ هذا المال وهو يظن أن له حقا فيه، له حق عند هذا الرجل فأخذه على سبيل استرداد الحق، فهذا لا يسمى سرقة، لا يسمى، قد تكون له تسمية أخرى ولكن لا يقام عليه الحد. لماذا؟ لوجود هذه الشبهة. والسرقة كبيرة من الكبائر المتفق عليها. قالها هنا والسارق والسارقة، والألف واللمها هنا موصولة، يعني والذي يسرق والتي تسرق. فاقطعوا أيديهما، تقطع اليد في ربع دينار، من سرق ربع دينار فصاعدا قطعت يده، سرق ربع دينار وكان عالما بالحكم وسرق المال من حرزه من غير شبهة، من فعل ذلك قطعت يده في ماذا؟ في ربع دينار. كم يساوي الدينار؟ الدينار تقريبا يساوي 4 جرامات، يساوي 4 جرامات، طيب الجرام بكم في هذه الأيام؟ 700 جنيه. طيب من سرق مالا يساوي هذا القدر فما أعلى قطعت يده، قطعت يده. تعلمون هذه اليد لو قطعت ما ديتها؟ الدية لهذه اليد ها ديتها نصف الدية، 50 ناقة، يعني 1,000,000 جنيه في هذه الأيام. لو قطعت هذه اليد ديتها كم؟ 1,000,000 جنيه. طيب لو سرقت 700 جنيه قطعت. لماذا؟ لأنها لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. فالسرقة كبيرة من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده. والمقصود بالحبل ها هنا قيل هو حبل السفينة، لأنه حبل عظيم يساوي ربع دينار فأكثر، وقيل هو الحبل اليسير. وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسرق الشيء اليسير ابتداء، ثم بعد ذلك يتدرج إلى أن يسرق الشيء الذي يتسبب في قطع يده. وكذلك في قوله: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، والحديث في الصحيح. كذلك اختلفوا في قول صلى الله عليه وسلم البيضة، فقال بعضهم أراد البيضة الحديدة التي تكون على الرأس في الحرب، وهذا هو الظاهر. وقال بعضهم إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم البيضة التي لا تساوي شيئا، لأنه يبدأ بسرقة البيضة ثم بعد ذلك يسرق ما هو أعلى من ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. وهذا دليل على أن السرقة كبيرة من الكبائر، وأنه لا محاباة في إقامة الحدود. ما قال لو أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال لو أن فاطمة بنت محمد، فلا شيء يشفع في مثل هذه المواطن. بل جاء أسامة يشفع في هذه المرأة المخزومية التي كانت تجحد المتاع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولكن التوبة معروضة بعد. وهنا كذلك نفي كمال الإيمان الواجب يدل على أن ذلك كبيرة من الكبائر. قال: وعن منصور عن هلال بن يساف أو يساف عن سلمة بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنما هن أربع: ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. فنص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأربع، وهي من أكبر الكبائر. قال الذهبي: قلت: ولا تنفع السارق توبته إلا أن يرد ما سرقه، فإن كان مفلسا تحلل من صاحب المال. يعني لا ينفعه أن يتوب فيما بينه وبين الله دون أن يرد الحقوق، ولا ينفعه أن يضع المال الذي سرقه في مسجد من المساجد بنية الصدقة لهذا الذي سرق منه المتاع أو المال، طالما أنه يعرف صاحبه. إذا كان يعرف صاحبه، كان صاحب العمل، كان جاره، كان زميله، إن كان يعرفه واجب عليه أن يرده له بأي طريق، سواء رده هو أو كلف من يرده إليه بأي شكل. لا يجوز له أن يضعه في أي باب من أبواب الخير بسبب ماذا؟ بسبب الاستحياء، أو أنه قد يغضب منه، أو بغير ذلك من الأسباب. قال الكبيرة الثانية والعشرون، وهي الأخيرة في هذا الباب، قال: قطع الطريق. قطع الطريق فقطع الطريق له صور، كالذي يقطع الطريق في المظاهرات والاعتصامات وغير ذلك. هذه كبيرة من الكبائر الذي يضيق طرق المسلمين، يضيق عليهم سبلهم وطرقهم، هذه كبيرة من الكبائر. وقطع الطريق قد يكون من أجل القتل والسرقة وإخافة السبيل، وهذا هو المقصود ها هنا، وهو الذي وضع له حد الحرابة. وضع له حد الحرابة. فحد الحرابة، ما هي الحرابة؟ الحرابة مأخوذة من الحرب والمحاربة، وهي الخروج لإخافة سبيل، لأخذ مال محترم، أو لقتل، أو إرعاب، اعتمادا على شوكة مع بعد عن غوث. ما معنى هذا الكلام؟ خروج لإخافة سبيل، إما لأخذ المال، أو للقتل، أو للرعب والذعر. وقد تجتمع هذه الثلاثة، يأخذون المال ويقتلون ويشيعون الذعر بين الناس. وطب هذه كيف تفارق السرقة؟ أنها تعتمد على شوكة وقوة، عصابات، شغل العصابات والمافيا وقطع الطريق وغير ذلك، مع بعد عن غوث. وهذا المسكين لا يجد من يغيثه، سواء كان ذلك في الصحراء أو في البنيان، خلافا للأحناف، لأن الأحناف يقولون حد الحرابة يقام على من فعل ذلك في الصحراء دون من فعل ذلك في البنيان. طيب ما هو حدهم؟ حدهم مذكور في هذه الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله. قال الله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هاتان الآيتان في بيان هذا الحد، حد الحرام. طيب من أخاف السبيل وأخذ المال وقتل؟ قال مالك رحمه الله: هذا يقتل ويصلب. هذا يقتل ويصلب، الذي يخيف السبيل ويأخذ المال ويقتل، هذا يؤخذ يقتل ويصلب. طيب من سرق دون القتل على هذه الطريقة، فهذه سرقة مخصوصة بهذه الصفات، هذا تقطع أيديه وأرجله، تقطع، هؤلاء تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني تقطع رجله اليسرى مع يده اليمنى. طب الذي يخيف السبيل فقط دون سرقة ولا قتل، هذا ينفى من الأرض، هذا ينفى من الأرض. وقال غيره وهو الصحيح: إن ذلك يرجع إلى الإمام، إن ذلك يرجع إلى الإمام، فإن رأى الإمام أن يقتلهم ويصلبهم فعل ذلك، وإن رأى أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف فعل ذلك، وإن رأى الاكتفاء بالنفي فعل ذلك، فهو الذي ينظر في مثل هذه الأمور. طيب قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فهؤلاء المحاربون إن تابوا قبل القدرة عليهم تاب الله عليهم، ولكن بشرط ماذا؟ أن يردوا الحقوق إلى أهلها. فمن قتل يقتل، من قتل يقتل قصاصا، ومن سلب مالا واجب عليه أن يرده إلى أهله، واجب عليه أن يرده إلى أهله. والأصل في ذلك حديث العرنيين، هؤلاء الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واجتووا المدينة، يعني مرضوا من جو المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، ثم لما فعلوا ذلك وعادت إليهم صحتهم، ما كان منهم إلا أن قتلوا رعاة الصدقة، وسرقوا إبل الصدقة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في إسرهم وجاء بهم وسمل أعينهم صلى الله عليه وسلم، سمل أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وتركهم على حجارة المدينة الحرة. الحرة هذه سميت بالحرة، من ذهب منكم إلى المدينة يجد حجارة سوداء تشعر أنها سودت من شدة الشمس والحر. تركهم صلى الله عليه وسلم فوق هذه الحجارة يعذبون حتى ماتوا، جزاء لما فعلوه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي إبل الصدقة. فهذه الأمور التي ذكرها المصنف رحمه الله كلها تدخل في الظلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. فضل.